الظلم مش معناها التضييق والذل، لا يقيم عليه إلا الأذلان، ثم أبدل من الأذلان عير الحي والوطد. وش عير الحي؟ معروف منين؟ والوتد الوتد المعروف. هذا على الخصف مربوط برمته، المشار إليه الحمار. وذا يشج فلا يرقي له أحد، يعني الوتد. طيب قوله هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج، هذا فيه لف نشر مركب، وفيه أيضا إرجاع كل شيء إلى ما يليق به. قال وإما ذكر أحوال الشيء مرافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله سأطلب حقي بالقنا ومشايخي. نعم، سأطلب حقي بالقنا، وش القنا؟ الرماح. ومشايخ جمع شيخ، ويقال مشايخ كما يقال معايش لأن الياء أصلية. أما قبائل فنقول قبائل بالهمس لأنها غير أصلية. تبارك. فإذا كان ما بعد ألف مفاعل، إذا كان ما بعده أصليا فإنه ينطق بالياء على ما هي عليه. معيشة جمعها معايش، لو قلت معايش ثم خطر. صحيفة جمعها صحائف، لو تقول صحائف قلنا غلط. نعم، لأن وزن صحائف فعائل، فعائل الهمزة غير أصلية في صحيفة. مشايخ أصل جمع مشيخة، مشيخة جمع شيخ أيضا، أو اسم جمع معايف الآن بالضبط، لكن الكلام على أن مشايخ يقال مشايخ ولا يقال مشايخ لأنها أصلية. ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرضوا، التثموا يعني تلثموا هكذا، كأنهم من طول ذلك مرض. وش معنى من طول ما تلثموا؟ هذا طول التثام ممدوح. نعم، لأن الإنسان يلتثم إذا ركب الخيل. نعم، وركوب الخيل يدل على أنهم شجعان وأنهم دائما في ميادين القتال. يقول كأنهم مرض، هل المعنى لأن لحاهم لا تبين مع اللثام، أو المعنى لأن لحاهم سقطت بطول اللثام؟ يحتمل معنيين، لكن الظاهر والله أعلم المعنى الأخير، لهم المعنى الأخير. ثم قال ثقال إذا لاقوا، ثقال إذا لاقوا، إذا لاقوا عرفهم ثقال. هو الزين الثقيل ولا الخفيف؟ إذا لاقى العدو، الزين الخفيف ولا الثقيل؟ الزين الثقيل، لأن الخفيف يطير يهب شهرة. فهم ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، إذا دعوتهم إلى القتال ما شاء الله بسرعة يأتون. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. كثير إذا شدوا يعني إذا شدوا على العدو فعلوا ما يفعل الجمع الكثير، لكن عند العدد قليلون. طيب أظن هذا البيت فيه محسن معنوي سبق لنا قريبا. وشو؟ مقابلة أو مقابلة؟ مقابلة. فقال إذا لاقوا خفافا إذا دعوا، مقابلة. وهم مقابلة الملاقات والدعاء من قبلات؟

وإنسان العين هي السوداء، هي النقطة السوداء في السواد، هذا إنسان. فلا بارك بعين الدهر إنسان. طيب هل مثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ لا وهو توكيد إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. منه من منه لأن الأولى غير المعنى الأول غير معنى العسر. هذه هي هذه المعنى ما بين العسر والعسر، وما بين العسر والعسر أيضا مهم من الجناس، لأن العسر الثاني هو الأول، العسر الثاني هو الأول. أما اليسر الثاني فقد قيل إنه ليس الأول. السبب يقولون لأنه جاء منكرا، فلما جاء منكرا قلنا أنه ليس الأول، فعلى هذا يكون من هذا النوع. مع أنه قد نقول إنه ليس من هذا النوع مطلقا، لأن المراد باليسر هو معنى الأول، لكن الشخص مختلف. مثل ما لو قلت هذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسانان مختلفان لكنهما في البشرية واحد. يا شيخ هل يقال في القرآن الجناح؟ إيه؟ فمن تقال بما يريد لا أخر من تفعل بها؟ لا، ما أفهم الجناح؟ ما في شيء، لكن في القرآن جناح. يعني يجل عليها أن تكون في الأرضية؟ إيه، هي كل شيء. نعم على أسفة هنا هناك ثلاثة الأول فينا، لكن ذلك ما أعرفه كله هو الأول. كيف هل يساوي الإحسان من الإحسان؟ إيه كيف يقدر؟ هذا دلت القرينة على أنه ليس الأول، قل الأصل أنه هو الأول. طيب يقول وغيره ونحو فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وعرف غانم؟ نعم. وين أعزيها؟ دارهم في دارهم، أرضهم في أرضهم. طيب الأول دارهم في الأمر من المدارة، والثاني في دارهم اسم، اسم البيت أو للبقعة اللي فيها. وأرضهم فعل أمر، ما دمت في أرضهم هذا اسم بقعة. وش عاد رأيك في هذا البيت من حيث المعنى؟ مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال واضح. لكن هل أن هذا سيد أن في دارهم داريهم؟ أول واجب أن يقول الإنسان الحق سواء في دارهم ولا في غير دارهم. الحقين هل تقول إذا كان ما يقدر، إذا كان ما يقدر ما خالف يتأول، إذا تأول صار ما المدارة كان المدارة. أرضهم مثلها أيضا لكنها أهل، لأن هذه أرضاؤهم يمكن تقيم هدايا، يمكن تقسمه في شيء ممكن. طيب وغير الكلام نحن يمدون من أيد عواصم عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. الشاهد قوله عواصم عواصم وقواض قواضب. وش اللي اختلف في الأول؟ قواض زيادة العرب عدد. وفي الثانية نفس الشيء، هنا قوارب قوارب. طيب في عندكم بعد أمثلة في هذا؟ على قدر أهل الله بين أجل فلا مصاكم الساعة فلا نجيبون ما رجعوا الله هذا جناس فلا مصاكم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الثانية غير الأولى.